يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة إلى طلبة العلم إذا كانوا محتاجين؟ هل يجوز دفع الزكاة إلى طلبة العلم إذا كانوا محتاجين؟ نعم، هم أولى من غيرهم، لأن المتفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة حتى وإن كان يقدر على العمل، لأن المتفرغ لطلب العلم يرجى تعدي نفعه، بخلاف المتفرغ للعبادة وهو قادر على العمل ما يعطى من الزكاة. شخص يقول: أنا أستطيع أعمل لكني لا أحب أن أشغل نفسي عن طلب العلم، أريد أن أتفرغ لطلب العلم، نعطيه من الزكاة. آخر يقول: أنا أحب أن أصوم النهار وأقوم الليل ولا أشتغل، وإلا بإمكاني أعمل لكني أترك العمل لأجل العبادة، نقول: لا، ما نعطيك من الزكاة، أترك العبادة الزائدة وأعمل ولا تأخذ من الزكاة، لأن الصيام والصلاة لا يتعدى نفعهما، فلا نعطيه من الزكاة لأجل أن يصوم النهار ويقوم الليل، وإنما نعطيه من الزكاة لأجل أن يطلب العلم.